قلبي العاشق دليله ولهم احساس وخاله قلبه دليله قادر يهديه في ليله لو برع للزمان قلبه دليله قلب العاشق دليله ولهم احساس وخاله قلبه دليله قادر يهديه في ليله لو برع للزمان قلبه دليله Yeah. منكم اكلتوا لحم الكتاب كانه مال سايب حرام عليكم كده قلب الثور دايب دول ظلمونا جارة دول تعبونا ظلمت دول ظلمونا جارة هنا دول يا ماما يا دول ظلمونا جارة هنا دول تعبونا ظلمت دول ظلمونا جارة هنا دول Oh, اطراف الريح تشكي لمين يا جاري ناس كلها مجاري تشكي لمين يا جاري ناس كلها مجاري قولها تشكي لمين من قسوة التجريح قولها تشكي لمين ارفع ايدك تشكي لمين يا جاري والناس كلها مجاري تشكي لمين يا جاري قولها تشكي لمين من قسوة التجريح كلكوا شايفين على وضعي ما بتغيرش شخصيتي عجباني وعجبني كياني مش عاجبك تقدر تمشي شريف الجدعنة انا بالمعنى وغير الرجالة ما بشوفش هتقلي باصلك جه تقول نفسك وانا مرحبا اصحابي الوطيين اخبرتم ايه مش باينين لما شافوني معايا جيني هيك قالوا يخرب معلم فينا قبل انت بجد وحشنا مش باين من طنشنا هات لنا غشوة وفرفشنا ارفع ايدك والروح في جسمي مصيرها رايح واللي فاضل بس اسمي انا بطولي مش بحد عشان بنفسي اي حاجة انا بحل دايما لنفسي السيرة اطول من مسيرة والروح في جسمي مصيرها رايح واللي فاضل بس اسمي مهما الصبر استار والعقل معاك احتار مهما الصبر استار والعقل معاك احتار الابتسامة الحلوة في الدنيا هي الحلوة شارك يا رحمة حبيتك والدنيا زحمة على شارك يا رحمة حبيتها والدنيا زحمة برحمة فكري في الحب مش في العين برحمة فكري في الحب مش في العين يا رأي يا جدعان كل احمر على الفرس انت مش محتاج لحرس طلع على شريك يا رحمه هرقص الزحمه على شريك يا رحمه واحده واحده واحده واحده واحده Yeah.